السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنبقى دائما مع سلسلة وقفات مع كتاب الله تعالى، وهذه الليلة إن شاء الله سيكون الكلام على ثلاثة آيات من سورة الأنعام دائما، وهذه الآيات تسمى بآيات الوصايا العشر، آيات الوصايا العشر، وهي قول الله تبارك وتعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذن هذه الوصايا العشر، وهناك آية أخرى اسمها آية الحقوق العشر. آيات الحقوق العشر موجودة في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى إلى آخر الآية. وهذه الوصايا، لماذا الوصايا؟ لأن هذه الآيات الثلاث تختم بقوله ذلكم وصاكم به. الآية الأولى ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، والثانية ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، والثالثة ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فكل ذلك بيانا وتوكيدا لأهمية هذه الأمور الموصى بها وضرورة الاهتمام بها. على المسلم أن يدرس جيدا هذه الوصايا العشر ويهتم بها. ومعنى الآيات، وذكر يعني بعض المفسرين أن هذه الوصايا موجودة في جميع الديانات، موجودة في جميع الديانات، وكما يقولون الوصايا العشر لدي كوموندمون كما يقولون. إذن هذه موجودة في هذه الآيات، ومعنى هذه الآيات: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين. هنا فإذا كذلك في سورة الأنعام الله عز وجل ذكر كلمة قل، يعني قل يا محمد 44 مرة. سورة الأنعام كان 44 مرة قل، لو كنت تقرأها تجدها كل 44 مرة كلمة قل. وهذه منها قل يعني يا محمد لهؤلاء المشركين، هلموا قل تعالوا، أي هلموا وأقبلوا أخبركم، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أي تعالوا أخبركم بما حرم ربكم عليكم حقا ويقينا لا ظنا، لأنهم هم المشركون حرموا على أنفسهم أشياء لم يحرمها الله. فهو هنا قال أتلوا ما حرم ربكم عليكم، معنى حقا ويقينا لا ظنا، كقولكم على الله الكذب، أنتم تفترون على الله الكذب، ولكن هذا هو وحي منه جل وعلا وتنزيل أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم. الوصية الأولى هي قوله تبارك وتعالى ألا تشركوا به شيئا، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. وهنا فيها تقدير الكلام، هناك كلمة محذوفة وهي وصاكم، أي وصاكم ألا تشركوا به شيئا، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. فالوصية الأولى هي النهي عن الشرك، والشرك هو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى، والشرك هو أكبر معصية وهو أكبر كبيرة، وهو الذنب الذي لا يغفر، كما قال جل وعلا في موضعين من سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، والآية الأخرى: فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن وكذلك يعني بالنسبة للشرك، أوصى لقمان ابنه باجتناب الشرك كما قال في قوله تعالى: إن يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وكذلك أخبر الله جل وعلا أن الجنة محرمة على المشركين كما قال على لسان عيسى بن مريم أنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وكذلك خاطب الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يعني الأنبياء من قبلك، لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وحاشاه أن يبشر من أن يشرك، ولكن يخبر الله عز وجل: لئن أشركت لا يحبطن عملك، أي لا ينفع مع الشرك عمل. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطر الشرك وأنه سبب في دخول النار والحرمان من الجنة كثير من الأحاديث، منها يعني حديث جابر يعني قال: من موجبتان؟ فقال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. نعم، وغيره من الأحاديث. وهنا نلاحظ أن الله عز وجل بدأ بالتوحيد في صريح البراءة من الشرك إشارة إلى أن التخلي عن الرذائل يكون قبل التحلي بالفضائل. ما معنى هذا الكلام؟ جميع الأمور والوصايا التي سيذكرها الله عز وجل بعد الوصية الأولى هذه قد يفعلها الإنسان ولكن قد يكون غير مؤمن، ففي هذه الحالة لا تنفعه. قد تجد المرء مثلاً لا يقتل أولاده من إملاق، ولا يقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وتجده بارا بوالديه، وتجده يفي بالميزان، وتجده يعدل في القول، وتجده يفي بالعهد، وتجده يأتي بهذه الفضائل ولكن لا يؤمن بالله، أو يجعل مع الله إلها آخر، أو يقول عيسى ابن الله كما هو منتشر، فهذا لا ينفعه، لا ينفعه إذا لم يأتي بالوصية الأولى وهي التوحيد. لهذا كما ذكرت في هذه الآية: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك من الأنبياء، يعني وإلى الذين من قبلك، لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. كما قال تعالى كذلك في سورة الأنعام نفسها، يعني سمعناها أمس بعدما ذكر الأنبياء من ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، ثم ذكر الأنبياء ثم قال: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ثم قال: فإن أشركوا حبط عنهم ما كانوا يعملون. هذا الأنبياء لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، فالشرك لا ينفع معه أي عمل مهما فعل ومهما صنع العبد إذا كان مشركا بالله، فلا ينفعه شيء. ثم الوصية الثانية قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا. فالوصية بالإحسان للوالدين هذه هي الوصية الثانية، أي وأوصاكم وأمركم أن تحسنوا إلى الوالدين إحسانا، كما قال جل وعلا في آية أخرى: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا. تشوف الله عز وجل قارن الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك بالإحسان إلى الوالدين. في آية الأنعام: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وفي آية البقرة: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. وفي سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، التوحيد، وبالوالدين إحسانا. وفي سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فدائما تجد أو كثيرا ما يقرن الله عز وجل الأمر بالإحسان إلى الوالدين يقرنه بالتوحيد والنهي عن الشرك. وكذلك قال جل وعلا في آية أخرى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ذلك أن حق الوالدين عظيم، حق الوالدين عظيم، لذا أوصى الله تبارك وتعالى بالإحسان إليهما في هذه الآية وفي صور متعددة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين، ثم ذكر كبائر أخرى. وكما ذكرت قارن بالتوحيد البر بالوالدين، وذلك لمناسبة حسنة، وهي أنه من باب شكر المنعم. الإنسان إذا أنعم عليك بشيء، يعني عليك أن ماذا؟ أن تقابل هذا الإنعام بالشكر. فهنا بعد أن وصى الله عز وجل بأول واجب للمنعم الأول وهو الموجد من العدل، المنعم الأول شكون؟ هو الله عز وجل، هو الذي ينعم على عباده، وهو الذي أوجدنا يعني من العدم، من لا شيء. أتبعه ما لأول منعم بعده من التسبب في الوجود، ثم الوالدان هما اللذان تسببا في وجودك، وهما اللذان ينعمان عليك، فكان الإحسان إليهما من باب شكرهما، وكان هذا واجبا ووصى الله تبارك وتعالى به، ونهى عن الإساءة إليهما في صورة الأمر بالإحسان بهما. إذا أمر بالإحسان بهما فهذا يتضمن عدم الإساءة إليهما، وكما في آية الإسراء: لا تقل لهما أفٍ. أفٍ هي أدنى كلمة، يعني تحتها ما كانش. إذا كان نهى عن قول أف فمن باب أولى ما كان فوق هذه الكلمة، فالإنسان ينتبه إذا تحدث مع والديه حتى لا يقع فيما نهى الله تبارك وتعالى عنه. الوصية الثالثة، قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. الإملاق هو، نعم، ما هو الإملاق؟ الفقر. الإملاق هو الفقر. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، أي ولا تقتلوا أولادكم ذكورا وإناثا. معروف أن في الجاهلية كانوا يقتلون الإناث ولكن الذكور كذلك، هذا ما لا يعرفه كثير من الناس. لماذا كانوا الإناث كانوا يقتلونهم؟ يعني خشية العار، وهذا جهلا منهم، ولكن كذلك الذكور كانوا يقتلونهم خشية الإملاق يعني الفقر، بسبب فقركم الحاصل وضيقكم من رزقهم. فهنا الله عز وجل يقول: فقد تكفلنا برزقهم نحن نرزقكم وإياهم. فلماذا تقتلون الرزق؟ أنت ليرك جيبه، لست أنت، ولكن هو من عند الله تبارك وتعالى. وكما جاء في حديث عبد الله بن مسعود أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه ملك فيؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. يعني هنا محل الشاهد، قال بكتب رزقه، فرزق أي إنسان حاصل منذ أن كان في بطن أمه، ليس من عندك، وإنما الإنسان يأتي بالأسباب فقط، وإلا فالرزق مضمون من عند الله تبارك وتعالى. الله عز وجل قال: نحن نرزقكم وإياهم، أي أنتم أيها الوالدان وأولادكم. وهنا يعني فائدة في سورة الإسراء، الله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. وهنا سورة الأنعام قال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. شو كاين فرق؟ في الإسراء قال خشية إملاق، وفي الأنعام قال من إملاق. وش الفرق بينهم؟ الفرق أن قوله لا تقتلوا أولادكم من إملاق معنى خلاص راكم في الفقر، الفقر هو واقع بكم، فهنا سبق قال الله عز وجل نحن نرزقكم، أي أنتم الآن فقراء، فالله عز وجل يرزقكم أنتم وأولادكم وإياكم. في الإسراء قال ولا تقتلوا أولادكم خشية، أي خوفا من الفقر، معنى الآن لستم فقراء ولكن تخافون إن كان عندكم أولاد أن تصبحوا فقراء، ثم مازال ما هم فقراء بصح بسبب الأولاد يولوا فقراء. فهنا بين الله عز وجل أنه هو الذي يرزق الأولاد، لهذا سبق قال نرزقهم وإياكم، وفي الأولى قال نرزقكم وإياهم. إذن هذه من باب الفوائد التي يذكرها المفسرون. المهم يقول الله عز وجل فقد تكفلنا برزق الجميع، فلستم الذين ترزقون أولادكم بل ولا أنفسكم. ما تقولش أنا بلي لو كان ماشي أنا من لو كان مانيش نبكر لو كان مانيش كذا، لا أتبكر نعم تبكر، تخدم نعم أخدم، تأخذ الأسباب نعم، ولكن كان اللي كاع النهار هو يجبد يصبر غير شوية، وكان يخدم غير شوية ويأتيه الرزق. هذا رزق يقسمه الله عز وجل، هذا الرزق كما يقسم الأعمار، كيما الأعمار كان يعيش 10 سنين، كان يعيش 20 سنة، كان يعيش 70 سنة، وكان يعيش 100 سنة. الأعمار رزق، كذلك الرزق كما جاء في الحديث أن روح القدس يعني جبريل يقول صلى الله عليه وسلم روح القدس نفث في روعي أنه لا تستكمل نفس أجلها حتى تستكمل رزقها. الأجل تاعك ما يكملش حتى يكمل الرزق تاعك. مثلا لله الله عز وجل راه مكتب لك أنه يكون عندك رزق معين، قال مثلا 2 ملايير، أنت لحد الآن عندك 2 مليار مازال ما تموتش، علاش؟ لن تستكمل أجلها حتى تستكمل رزقها، حتى تقفل هذيك الزوج، كي تقفل 2 ملايير خلاص خلاص ربي مكتب لك باللي غادي تقفل هذيك الحسبة. إذن فكما أن الآجال مقسمة فكذلك الأرزاق مقسمة. فهنا الله عز وجل نهى عن قتل الأولاد خشية أو من الإملاق يعني من الفقر. فلستم الذين ترزقون أولادكم بل ولا أنفسكم فليس عليكم إذن منهم ضيق. ولهذا ورد في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أي الذنب أعظم، لما سئل أي الذنب أعظم فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أي تجعل مع الله شريكا وهو خلقك. قال ثم أي ومن بعد هذا الذنب؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، وهذا ما كانت تفعله الجاهلية، يقتلون أولادهم لأنهم لا يستطيعون أن يرزقوهم. هذه الوصية الثالثة. الوصية الرابعة قوله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، أي تباعدوا عن ارتكاب كل خصلة سوء متناهية في القبح من كل معصية خسيسة. هذه الفواحش، كل معصية خسيسة تستنفر منها النفوس والطبائع السليمة، هذه هي الفاحشة. فأمر هنا قال لا تقربوا، لا تقربوا أي اجتنبوا مقدماتها ووسائلها الموصلة إليها، وهذا رأيناه لما تكلمنا عن الخمر، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وهنا قال لا تقربوا، إنما ما قالش لا تأتوا الفواحش، ولكن لا تقربوا الفواحش. هنا سواء كان ذلك علنا يراه الناس ما ظهر منها أو سرا من غير اطلاعهم وما بطن، سواء كانت ظاهرة أمام الناس أو كن بينك بين روحك، فلا تأتي بالفواحش مطلقا، كما قال جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. نعم. إذن قلت قوله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الفواحش، لم يقل لا تأتوا، لأن النهي عن القرب أبلغ من النهي عن الإتيان كما ذكرت، لأن النهي عن القرب نهي عنها وعما يكون ذريعة إليها. كي يقول لك لا تقرب معناه لا تفعل الفاحشة ولا تفعل ما يؤدي بك إلى الفاحشة، فهو أبلغ في النهي. ولذلك حرم على الرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية وأن يخلو بها وأن تسافر المرأة بلا محرم، لأن ذلك يقرب الفواحش. الوصية الخامسة، قال سبحانه: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، بمعنى لا تقتلوا النفس التي حرم الله عليكم قتلها بأن جعلها معصومة من مؤمن، فنفس المؤمن كلها معصومة، المؤمن لا يجوز قتله مهما كان، أو كافر معاهد أو ذمي. أما الكافر يكون معاهد أو يكون ذمي، معاهد معناه تعطيه العهد ومستأمن، تعطيه الأمان. مثل مثلا في هذه الأزمنة يجي كافر إلى بلاد الإسلام، يجي بتأشيرة الفيزا، اللي يقولها فيزا، تكي تعطيه تأشيرة معناه استأمنته على أن يدخل بلدك في أمان، فهنا لا يجوز قتله، تصير نفسه كذلك محرمة. أو ذمي، يعني من أهل الذمة، يعني اللي يكونوا يهود أو نصارى ويدفعون الجزية، فهؤلاء لا يجوز قتلهم. فلا تقتلوها إلا بالطريق الحق الموجب لقتلها شرعا عند الله. قوله تعالى إلا بالحق، يعني هناك استثناء، ما هي النفس التي يجوز قتلها من الأنفس المؤمنة؟ هذا ما جاء مبينا في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله رسول الله إلا بإحدى ثلاث: قال الثيب الزاني والنفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وذلك في يعني الثيب الزاني بالنسبة لمن كان، أو قبل ذلك النفس بالنفس، يعني القصاص. القصاص يعني الذي يقتل حكمه شرعا أن يمكن ولي القتيل من أن يقتص من القاتل، فهنا يجوز قتله. كذلك المحصن الثيب الزاني الذي سبق له أن تزوج ثم ثبت عنه يعني بالأدلة القطعية، منها الشهود، أربع شهود وغير ذلك، أو الاعتراف أنه زنى، فهذا حكمه الرجم حتى الموت. أو التارك لدينه المفارق للجماعة، وهو الذي يرتد عن دين الإسلام، هذا كذلك يجوز قتله. ولكن لما نقول يجوز قتله، ماشي أفراد الناس أو أحد الناس، تشوف واحد قال له روح وتقطع لها رأسه، هذا لا يكون إلا من عند الحاكم. الحاكم هو الذي يأمر بتطبيق الحدود، وليس هذا لأفراد الناس. المهم، هذا معنى قوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وكذلك يعني بالنسبة للمعاهد، هناك حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. معاهد، قلت، هو الكافر الذي تعطيه الأمان وتعطيه العهد أنه في أمان ثم يقتل، فهذا الذي يقتل هذا المعاهد، يقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم: لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لتوجد من مسيرة 40 سنة. بشوف الدماء أمرها ليس هين، ليس هينا، عفوا، أن أمرها ليس هينا. في آخر هذه الآيات يقول الله عز وجل: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، فهذا دليل على أن هذه الأمور إذا التزم بها الإنسان فهو عاقل رشيد، وإذا خالفها فهو سفيه بلا عقل. يعني الذي يخالف هذه الأمور والوصايا الخمس المذكورة في الآية الأولى من الآية الثلاث، فهذا من يخالفها فهو سفيه بلا عقل. وهذه الوصايا الخمس، الأولى كما هي توحيد الله، الثانية، نعم أجيبوني، نعم إحسان إلى الوالدين، ثالثة، وقد لم تكتش معايا بها، نعم لا، عدم الاقتراب من الفواحش، وقبل ذلك عدم قتل الأولاد خشية الفقر، يعني الإملاق، والرابع أن لا تقتل النفس